كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجعوا إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني من الجن أنا أتيت به قبل وإني عليك لقوي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر أم تقول من الذين لا يهتدون فلما كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وقدها ما كانت تعبد من دون الله